تفسير الآية 33 من سورة الأنفال، يقول تعالى: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، أي وليس من شأن الله ولا حكمته ولا طريقته أن يعذب أمثال هؤلاء ومن يتشبه بهم تعذيب إهلاك واستئصال تام من الحياة، وأنت مقيم فيهم يا رسولنا الكريم، فقد جرت سنته سبحانه ألا يهلك قوما مكذبين وفيهم رسولهم والمسلمون معه، وبعد الدعاء لهم لله وللإسلام حتى يخرجهم منها بسبب من الأسباب حماية له، ثم بعد ذلك يعذب ويهلك المستحقين للعذاب بما يناسب شرورهم. قوله تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أي وما كان من شأن الله ولا حكمته ولا طريقته، ويستحيل أن يعذب العصاة وهم يستغفرون ويمتنعون عما هم فيه من سوء، فإن لم يستغفروا واستمروا مصرين على سوئهم عذبهم بما يناسبهم في الدارين. وفي الآية الكريمة تنبيه للتمسك والعمل بالإسلام، والذي منه الاستغفار، فهو الذي يمثل وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بين الناس بعد غيابه، وهو العاصم من عذاب الله تعالى والجالب حتما لكل إسعاد منه في الدنيا والآخرة.